قال: والروح سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فأمره الله أن يقول: يسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي. فالروح من أمر الله، أي من شأنه، فهو الذي يخلقها عز وجل. وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وهذا فيه نوع من التوبيخ، كأنه قال: ما بقي عليكم من العلم إلا الروح حتى تسألوا عنها. ولهذا قال الخضر لموسى عليه السلام لما شرب الطائر من البحر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر، أي أنه لم ينقص شيئا. وهذا نوع توبيخ: ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، نوع توبيخ وإخبار أن علمكم بالنسبة لعلم الله قليل، مع أنكم أوتيتم حظا وافرا من العلم، ولكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى قليل ولا شيء. وهكذا أنبياء الله الذين هم أعلم الخلق بالله ما أوتوا من العلم إلا قليلا، فما علمهم بالنسبة لعلم الله إلا كما هو حال هذا الطائر الذي وضع منقاره في البحر، فماذا عسى سيأخذ بمنقاره؟ فهذا شأن علمكم بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى، ما سيأخذ شيئا، ولا أخذ يأخذ شيئا يسيرا، وهو بحر متلاطم بالأمواج. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. لا إله إلا الله. فما أعظم علمه، ما أوسع علمه، أحاط بكل شيء علمه. قوله: من أمر ربي، هذه الإضافة ماذا تسمى عندهم؟ نعم، إضافة التشريف. قل: الروح من أمر ربي، وهي كقولهم بيت الله، ناقة الله، هذه إضافة التشريف. أحسنت. قوله: قل الروح من أمر ربي، قوله قل الروح، ماذا يسمى هذا في لغة العرب؟ نعم، الإظهار في مقام الإضمار، وفيه إظهار لكمال الاعتناء بشأن هذا الذي حقه الإضمار هنا. فالإظهار في مقام الإضمار لكمال الاعتناء بشأن هذا المظهر الذي مقامه هنا الإضمار. فقال: قل الروح، والأصل هنا قل هو من أمر ربي، أي المسؤول عنه هذا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. قل هو أو هي، أي الروح من أمر ربي، لكن هنا أظهر لهذا المعنى. قوله: من أمر ربي، ما هي من هذه؟ بيانية. أحسنت. وقوله: من أمر ربي، ما المقصود بالأمر؟ أي من شأن ربي سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا قوله: من أمر ربي، هذه الإضافة للاختصاص العلمي أم الإيجادي؟ للاختصاص العلمي، أي علمه مختص بالله سبحانه وتعالى وليس الإيجادي، لاشتراك الكل فيه، أي في الإيجاد، لكن هذه الإضافة للاختصاص العلمي إلى الإيجادي. قل الروح من أمر ربي، فعلمها من اختصاص الله سبحانه وتعالى، وأما إيجادها فالكل يشترك فيه. أحسنتم. وحاصل الآية معناها ما تقدم معنا، أن أولئك المتعنتين يسألون عن أشياء للتعجيز نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتي الوحي ببيان الحال والواقع التي عليه تلك الأشياء. وهم قد علموا أولئك اليهود أن الروح من أمر ربي لا يعلمها إلا الله، فسألوا اختبارا للنبي عليه الصلاة والسلام ليعلموا هل هو نبي أم أنه يكذب، فإن أجاب عن الروح وقال الروح صفتها كذا وكذا وكذا وكنهها كذا وكذا معناه يكذب على الله، لأن الله قد أعلمهم في كتبهم أن الروح من أمر ربه ولا يعلم صفتها أحد، فأجابهم بما أجابت به الأنبياء قبله لأن الدعوة واحدة والمعلم لهم هو الله سبحانه وتعالى والمخبر لهم هو الله جل وعلا، فالتقت فتوى جميع الأنبياء في الروح والتقى إخبار جميع الأنبياء في الروح وأنها من أمر ربي سبحانه وتعالى لا يعلمها أحد، فعلموا أنه نبي ولكنهم عاندوا. قال رحمه الله: واختلفوا في الروح، قال: واختلفوا في الروح الذي وقع السؤال عنه، فروي عن ابن عباس أنه جبريل وهو قول الحسن وقتادة، وروي عن علي أنه قال: هو ملك له 70,000 وجه، لكل وجه 70,000 لسان، يسبح الله تعالى بكلها. الله أعلم، ولا يستبعد أن يكون هذا من إسرائيليات، فلم يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الملك أنه له 70,000 وجه، لكل وجه 70,000 لسان، وسبح الله بكلها، وما ذلك على الله بعزيز. ولكن هذا يحتاج إلى توقيف، بل قد أخبرنا عن ملائكة عظام، أحدهم قد ملقت رجلاه الأرض السفلى، وأخبرنا عن بعد ما بين شحمتي أذنيه، أخبرنا عن مقامه وانتهائه، عن ابتدائه وانتهائه، أنه يبتدئ من العرش ورجلاه قد مرقت الأرض. فلا إله إلا الله، ملائكة الله عظام ولا شك، خلقهم عظيم، ولكن كل ما ذكر من عظمة في خلقهم تحتاج إلى توقيف، قد ذكر التوقيف فيما أشرنا إليه آنفا، وهذا الذي ذكر يحتاج إلى توقيف، ينظر هل صح عن عني هذا. وقال مجاهد: خلق على صور بني آدم، أي الروح خلق على صور بني آدم، لهم أيد وأرجل ورؤوس وليسوا بملائكة ولا ناس يأكلون الطعام. قال سعيد بن جبير: لم يخلق الله تعالى خلقا أعظم من الروح غير العرش، ولو شاء أن يبتلع السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيها بلقمة واحدة لفعل. الله أعلم في الروح. صورة خلقه على صورة خلق الملائكة، وصورة وجهه على صورة الآدميين، يقوم يوم القيامة عن يمين العرش وهو أقرب الخلق إلى الله عز وجل اليوم عند الحجب 70، إيش عندك؟ وأقرب إلى الله يوم القيامة وهم من يشفع لأهل التوحيد، ولولا أن بينه وبين الملائكة سترا من نور لاحترق أهل السماوات من نوره. الله أعلم. وقيل الروح هو القرآن، وقيل المراد منه عيسى عليه السلام، فإنه روح الله وكلمته، ومعناه أنه ليس كما يقول اليهود ولا كما يقوله النصارى. نعم، طائفتان في عيسى طرف نقيض، فاليهود غلوا في ذمه والنصارى غلوا في مدحه، حتى جعلوه ثالث ثلاثة وجعلوه إلها مع الله سبحانه وتعالى، بل جعلوه هو الإله، فهذه طوائف ضالة في نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنه قد جاء فيه أنه روح الله، أي روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فشرفه بهذه الإضافة بيانا لشأنه ومنزلته. وقال قوم: هو الروح المركب في الخلق الذي يحيا به الإنسان وهو الأصح. هذا الذي عليه أكثر المفسرين، أن الروح المسؤول عنها الروح المركب في الخلق الذي يحيا به الإنسان وهو الأصح، وليس جبريل ولا هذا الملك المذكور الذي هو بالصورة العظيمة التي ذكرت، ولا هو مخلوق لو شاء أن يبتلع السماوات السبع لابتلعها مع الأراضين، الله أعلم. هذا ما عليه دليل وظاهر الآية الروح المعلومة التي يقوم عليها الإنسان حياةً وموتًا، فإن وجدت وجدت حياته، إن نزعت نزعت حياته. يسألونك عن الروح، لكن سألوا عن صفتها. وأما الروح فالروح المقصود منها هنا التي في الإنسان وفي بدن الإنسان، ولكن سألوا عن شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، عن الكنه والصفة والحقيقة، فأجابهم نبي الله بأمر الله بهذا الجواب، وهم أهل عناد كما هو معلوم من حالهم، أهل عناد وأهل فجور، والمشركون يستعينون بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يزكون هؤلاء الفجر من أمثالهم، الخارب اللص يحب الخاربة، يزكونهم وأنهم أهل سبيلا من محمد عليه الصلاة والسلام. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى سبيلا من الذين آمنوا، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، تغرير بأولئك الأغمار حتى يثبتوا على شرهم وعلى ما هم عليه من البلاء والشرك بالله سبحانه وتعالى. هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، إيش من هداية فيهم؟ لكن تجد الفاجر يحب الفاجر، وتجد الفاجر يثني على الفاجر من أمثاله، هو فاجر معلوم الفجور، وأهدى سبيلا من الذين آمنوا. هؤلاء الرافضة أحسن من السلفيين وأفضل من السلفيين، والصوفية هؤلاء المتهوكون في الشرك أهدى سبيلا من أهل السنة، وثناءات وظهور محمية وغير ذلك من الشر العياذ بالله لأهل الباطل، والدعم القولي والدعم المادي، يدعمونهم بكل ما يستطيعون أن يدعموهم به، بالمال وبالثناءات والإشادات وغير ذلك لتظهر دعوتهم. والله يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ما سيظهر إلا دين الحق، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، إذن غيرهم ما هو ظاهر مفهوم المخالفة، ولن يظهر، وإن ظهر شيئا ما سيكسر، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، وقل جاء الحق وزهق الباطل، وإن حصل له رواج يوما من الدهر مصيره إلى الاضمحلال والانتهاء، ويبقى الحق ينتصر، وإن حصل شيء من الضعف لأهله فإنهم من حيث القوة فهم أقوياء بالحق، والحق إذا وجد رجالا ينصرونه بعلم يظهر أكثر وأكثر. انظروا إلى بلاد اليمن، ظهر فيها الحق ظهورا عظيما لوجود هذه الطائفة التي استقرت الآن كثرة في بلاد اليمن، استقرت كثرة في بلاد اليمن، وإن هي موجودة في بعض البلدان لكن على ضعف، فالحق ظاهر، قمع التصوف وقمع الإخوان المسلمون وقمع الرفض، لولا الحديد والنار الذي مكنه منه أعداء الله إلا ما له معنى عند اليمنيين ولا يحبون أصلا، ولا سيما بعد أن ظهر بهذا المظهر مظهر الجبابرة ازداد بغضا عند أهل اليمن، لكن معه حديد ونار يفرض ما هو عليه من الشر عياذ بالله، وإلا ما هو شيء، لو استطاع أهل اليمن أن يتناولوه لأهانوه داسوهم دوسا لشدة بغضهم لهم. وسيأتي اليوم الذي يداس به الرافضي بإذن الله سبحانه وتعالى ويهان، قد ذهب الاشتراكيون في جنوب اليمن وكانوا أكثر عددا وعدة من هذا الفاجر، دولة كاملة تحكم بلاد طويلة عريضة، هانهم الله، ذهب قبلهم فرعون الذي يقول أليس لي ملك مصر. وسيأتي للرافضة يوم يداس من قبل أهل اليمن، ولكن احتاج إلى توبة. قال رحمه الله: وقال قوم هو الروح المركب في الخلق الذي يحيى به الإنسان وهو الأصح. وتكلم فيه قوم فقال بعضهم هو الدم، وهذا الكلام الممنوع الذي ما يصلح الخوض فيه، أي في حقيقته وماهيته، الدم إلى آخر ذلك، من أين لنا هذا الروح أنه دم؟ ما أخبرنا الله بهذا وما أطلعنا. فالروح التي هي في جسم الإنسان هذا الصواب، لكن كيف هي الله أعلم. هذا يدل على ضعف علمنا والله. والله عقب هذه الآية: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا روحكم بين أيدي جنبيكم ما تعرفونه. إذن ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فلا تخوضوا في ذات الله جل وعلا. قال: وقال قوم، وتكلم فيه قوم، فقال بعضهم: هو دم، ألا ترى أن الحيوان إذا مات لا يفوت منه شيء إلا الدم، يعني يجمد فيه ويذهب عنه الدم، وهذا مو صحيح. وقال قوم: هو نفس الحيوان، بدليل أنه يموت باحتباس النفس، هذه أقاويل ما عليها معنى دليل. وقال قوم: هو عرض. وقال قوم: هو جسم لطيف. وقال بعضهم: الروح معنا اجتمع فيه النور والطيب والعلو والبقاء، ألا ترى، والطيب اجتمع فيه النور والطيب والعلو والبقاء، ألا ترى أنه إذا كان موجودا يكون الإنسان موصوفا بجميع هذه الصفات، فإذا خرج ذهب الكل. وأولى الأقوال أن يوكل، بل هذا القول الواجب، ما هو إلا أولى فقط، قل الروح من أمر ربي لا داعي للخوض، هذا القول الواجب الذي يجب أن يؤخذ به، أن يوكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا نهي من الله، تضمن هذا الكلام الذي تقدم، قل الروح من أمر ربي، نهي أن لا يخاض في مثل هذا، والنهي يقتضي التحريم. هذا القول الصواب، يوكل علمه إلى الله. وقد سمعت كلام الشوكاني رحمه الله تعالى، وهو كلام قوي في الرد على بعض من خاض في هذا، فانظر قال: إلى هذا الفضول الفارغ والتعب العاطل عن النفع، بعد أن علموا أن الله قد استأثر بعلمه، صدق والله، ولم يطلع عليه أنبياءه ولا أذن لهم بالسؤال عنه. كلام قوي جدا في الرد على هؤلاء. قال رحمه الله: وأولى الأقاويل أن يوكل علمه إلى الله عز وجل، وهو قول أهل السنة. قال عبد الله بن بريدة: إن الله لم يطلع على الروح ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وقوله عز وجل: من أمر ربي وما أوتيتم قيل من علم ربي، من علم ربي، من شأن ربي سبحانه وتعالى، مما استأثر ربي جل وعلا بعلمه، وأنتم ما أوتيتم علما فيه، أي في الروح، فعلمكم محدود. فالله الذي علمكم جل وعلا العلم ما علمكم إلا المقدار القليل بالنسبة إلى علمه جل وعلا. وإن أوتيتم حظا وافرا عظيما، بل علم الأنبياء ما هو إلا كحال الطائر لوضعه أو في وضعه منقارة في البحر، ماذا سيأخذ؟ وأنتم علمكم بالنسبة لعلم الله هذا. قال: من أمر ربي وما أوتيتم قيل من علم ربي، أي مما علمكم، وما أوتيتم من علم ربي أي مما علمكم على هذا المعنى. وهناك من أمر ربي أي الروح من علم ربي سبحانه، وما أوتيتم أي من علم الذي علمكم ربي إلا قليلا. صحيح، ما أتاكم من العلم الذي علمكم إلا شيئا يسيرا. قال: أي وقيل من علم ربي من العلم الذي إلا قليلا، أي في جنب الله تعالى. قيل هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل خطاب لليهود لأنهم كانوا يقولون: وأوتينا التوراة وفيها العلم الكثير. وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم معنى الروح ولكن لم يخبر به أحدا، لأن ترك إخباره به كان علما لنبوته، والأول أصح، العلم قل روح من أمر ربي ما بقي شيء، فلا يعلمه لا رسول الله ولا الملائكة، حقيقة الروح ما يعلمونها، هذا القول الأول الذي أشار إليه ما تقدم، لم يطلع على الروح ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، هذا هو الصواب. والأول أصح، لأن الله عز وجل استأثر بعلمه، هذا هو الصواب. فما معنى قوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا؟ أي من علم ربي الذي علمكم إلا شيئا يسيرا. والقلة والكثرة تدوران مع الإضافة، فوصف الشيء بالقلة وصفه بالكثرة باعتبار الإضافة، فهو بالنسبة إلى ما فوقه ما أوتي من العلم إلا قليلا، وبالنسبة إلى ما دونه فأوتي كثيرا، فهي بحسب الإضافة تدور مع الإضافة. فإذا أضيف علمنا بالنسبة لعلم الله ما هو شيء، وإذا أضيف العلم بالنسبة لتفاوت العباد فإنهم يتفاوتون في العلم، وإذا أضيف بالنسبة لغيرهم من المخلوقات فعلمهم عظيم، فالله علمهم وأنزل كتب عليهم، ما أنزل على الجبال لا أنزل على حيوانات ولا شيء، أنزلها عليهم، فعلمهم بالنسبة لغيرهم كثير عظيم. قال: أثر عن ابن أبي طالب، قال عنه ابن كثير: هذا أثر غريب عجيب، والله أعلم. أثر علي بن أبي طالب لا يثبت، هو ملك له 70,000 وجه، لكل وجه 70,000 لسان، يسبح الله تعالى بكلها. قال ابن كثير: هذا أثر غريب عجيب، والله أعلم. قال: أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أخرجه أبو الشيخ من عظمة والبيهقي في الأسماء والصفات، كلاهما من طريق أبي هزان به، ومتنه فيه غرابة، والله أعلم. فإذن هذا لا يثبت. قال: هنا إشكال، وهو في قوله ما نقص من علم الله إلا كما ينقص الطائر، فظاهر أن علم الله ينقص من أخذ منه، فالبحر لا شك أنه أخذ قطرة، أو أنه أخذ قطرة منه ينقص، إذا أخذ قطرة منه ينقص من مائه قطرة، بخلاف لو قيل ما علمي وعلمك مقابل علم الله إلا كما يأخذ هذا الطائر من البحر، أليس كذلك؟ هل في الحديث ما يعني إلا ما نقص؟ إلا كما ينقص الطائر ما نقص. هذا الذي يظهر باعتبار ما تنظرون، وإلا علم الله لا ينقص. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. كلمات الله لا تنقص ولا تنفذ أبدا، فإن البحر لا نفاذ له. إذا كان هذا البحر المخلوق لا نفاذ له، كلمة الله لا نفاذ لها، وعلم الله لا نقص له أو لا نقص فيه. وهنا يقول قوله ما نقص علمي وعلمك من علم الله، لفظ النقص ليس على ظاهره، لأن علم الله لا يدخله النقص، فقيل معناه لم يأخذ هذا لم يأخذ، وقيل معناه لم يأخذ، وهذا توجيه حسن، ويكون التشبيه واقعا عن الأخذ لا عن المأخوذ منه، أي لم يأخذ شيئا، يكون التشبيه واقعا عن الأخذ لا عن المأخوذ منه، يعني على أخذ هذا معناه لم يأخذ، أي الطائر، التشبيه واقع على هذا الأخذ، أما المأخوذ منه فقد أخذ منه شيء يسيرا وهو البحر، وأحسن منه سيأتي. قال: لا يدخل النقص، فقيل معناه لم يأخذ، وهذا توجيه حسن، ويكون التشبيه واقعا عن الأخذ وهو الفعل لا على المأخوذ منه، وأحسن منه أن المراد بالعلم المعلوم بدليل دخول حرف التبعيض، لأن العلم القائم بذات الله تعالى صفة قديمة لا تتبعض. هذا قديمة، هذا كلام لا يجوز، وهكذا تتبعض إلى آخر ذلك، هذا كلام مبتدعة في مسألة التبعض وغير التبعض في الصفات، هذا كلام الحافظ رحمه الله. صفة قديمة لا تتبعض، والأحسن التعبير بصفة أزلية، والمعلوم هو الذي يتبعض. وقال الإسماعيل: المراد أن نقص العصفور لا ينقص البحر بهذا المعنى، وهو كما قيل: لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، قراع كأنه من قراع الكتائب، هذا ما هو عيب، أي ليس فيهم عيب. وحاصل أن النفي النقص أطلق على سبيل المبالغة، وقيل إلا بمعنى ولا، أي ولا كنقرة هذا العصور. وقال القرطبي: من أطلق اللفظ هنا تجوز لقصده التمسك والتعظيم، إذ لا نقص بعلم الله ولا نهاية لمعلوماته. وقد وقع في رواية ابن جريج بلفظ أحسن سياقا من هذا وأبعد إشكالا، فقال: ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور بمنقاره من البحر، وهو تفسير للفظ الذي وقع هنا. وفي قصة موسى والخضر من فوائد الآخرة. صحيح الإشكال حاصل هذه الرواية، انظر لنا كلام أهل السنة في هذا، كلام يعني الذين هم أرباب العقائد الصحيحة، الحافظ إمام حصلت له زلة في هذا الباب. هو هذا هو باعتبار واقع الناس، انظروا ايش ياخذ هذا. اي نعم، يعني هذا لا شيء، علمكم لا شيء، وليس معناه الحقيقه ان علم الله ينقص، ولكن باعتبار الواقع وضرب مثال يشاهدونه. اي نعم، فلينظر ماذا يرجع. الى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت.